أولا لا يشترط قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وإنما هذه من السنن، يعني قراءة سورة الكهف سنة وليس واجبا، هذا أمر الأول. الأمر الثاني، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن سورة قراءتها ليس خاصة بيوم الجمعة، وإنما في الجمعة الذي هو الأسبوع، يعني لو قرأتها الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء تكون قرأتها في الجمعة، يعني فمن قرأها يعني يوم الجمعة مثلا ما أمدى يقرأها، يقرأها السبت، يقرأها الأحد، أو يقرأ نصفها يوم الجمعة وربعها يوم الأحد وربع الثاني ثالث يوم الثلاثاء، ما في بأس إن شاء الله تعالى. فليس بالضرورة أنه لازم يوم الجمعة، ولكن أفضل يقرأ يوم الجمعة أفضل، لكن إن قرأ خلال الأسبوع ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى، وهي في النهاية السنة مستحبة.